أي شاعد؟ هل يجوز العمرة للمريض إذا كان مرضه مستعصيا لا يرجى برؤه؟ فنعم تصح النيابة عنه إذا كان لا يرجى برؤه، فالنيابة عنه صحيحة. لكن إذا كان من الأمراض التي يرجى برؤها إن شاء الله فينتظر حتى يشفى إن شاء الله ويعتمر بنفسه. نعم، ما سمعت من الأخوة يتكلم. نعم نعم نعم، أنتم مسافرون، أنتم مسافرون، لكم أن تترخصوا برخص السفر. رخص السفر يعني لكم أن تقصروا ولكم أن تجمعوا. القصر أن تصلي الصلاة في وقتها، لكن الرباعية ركعتين. لكم أن تقصروا ولكم أن تجمعوا ولكم أن تفطروا، لأنكم ما زلتم في سفر. نعم. المرأة إذا أحرمت من الميقات تكشف وجهها؟ نعم، إذا لم يكن معها رجال أجانب يجب عليها أن تكشف وجهها ولا تلبس القفازين، لكن إذا كان معها رجال أجانب ليسوا محارما لها فإنها تغطي وجهها، تسدل على وجهها من الطرحة التي تكون على رأسها. نعم. لا، النقاب لا تلبس النقاب من وقت الإحرام. من وقت الإحرام نعم، يعني تغطي وجهها بطرحة من رأسها من وقت ما أحرمت. نعم، إن شاء الله. نعم نعم. ها، العمرة عن الميت؟ نعم، العمرة عن الميت تجوز النيابة عن الميت، تجوز النيابة عن الميت، العمرة والحج تجوز النيابة عن الميت فيهما. نعم. ها، العدد كيف العدد؟ ما في عدد، يعني عدد مقرر محدود، ما ليس في عدد مقرر محدود. نعم نعم. لا، هو إذا كان النيابة تصح عنه إذا كان عليه واجب، إذا كان عليه واجب. أما النفل إذا كان قد حج وأسقط الواجب عن نفسه أو اعتمر وأسقط الواجب عن نفسه، فبعض أهل العلم يقول النيابة لا تصح هنا، إنما تصح النيابة في الواجب، إسقاط الواجب عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. لا، حيين لا، إلا إذا كان عاجزين. إذا كان عاجزين نعم نعم. إيش؟ ها ها، يعني يتابع الحرم. أما مساجد مكة، المساجد المعدة للصلاة مساجد ليست مصليات، التي في الفنادق مصليات. ها، على كل حال المساجد قال بعض أهل العلم أن المضاعفة يعني 100,000 صلاة تحصل فيها، لكن الصحيح أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها المسجد الحرام، ولم يذكر أن الرحل يشد إلى أي مسجد من مساجد مكة الأخرى. فالتضعيف والمضاعفة والتضعيف يكون لمسجد الكعبة. وننتهي إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.